تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غناية، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك، ويسرنا أن يكون معنا مجموعة من المتخصصين في مجالات المسابقة: تأليف الشعر وإلقاؤه، التمثيل، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. برحب بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار حسن دنيا، الموسيقار الموجي الصغير، الفنانة الممثلة حنان شوقي، المؤرخ الموسيقي دكتور زين نصار، الإذاعية الأستاذة منى بطاح، والشاعر والسيناريست أحمد كريم، الشاعر محمد هاشم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الصحفية هبة الشرقاوي، والإعلامية دكتورة نعيمة حسن. وتعالوا نسمع الموهبة اللي معانا النهاردة ورأي لجنة التحكيم فيها، يا ترى هيكون إيه؟ في الحلقة اللي فاتت استمعنا للصديقة مرام أحمد من سوهاج، لكن ما زالت مرام هتقدم فقرات أخرى قدام اللجنة. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند أغنية أنا لسه صغيرة، تعالوا نسمع مرام ورأي اللجنة. أنا حافظة أغنية تانية اسمها ما انتش قد الحب يا قلبي. لمين بقى؟ مين اللي بتغنيها؟ سعاد حسني. والحن مين؟ أستاذ محمد الموجي. تفضل يا رب. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي أحكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب بيتقرا، أنا قلت لك ميت مرة، أنا قلت لك ميت مرة، أنا لسه أنا لسه أنا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. أما أنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أما أنت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. عبلة وعنتر عملوا ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه وله الدنيا غدرت بيهم؟ تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم. هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب بيتقرا، انا قلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيره، انا لسه صغيره. برافو برافو مرام. انا عايز اقول حاجه، معلش. اتفضل استاذ حسن. ويعني طبعا يعني استاذي صديقي الموجي الصغير، اولا ان هو استاذ الموجي ما عمله عمل سعاد حسني، ما عملوش لطفله. سعاد حسن طبعا كانت يعني من الناس اللي بس هي بتمثل حاله. ايوه بس اللحن صعب. لا بس ده مش طفوله، اللي هو انا لسه صغيره دي كان هو اللحن. بيتكلم هو بيتكلم بيتكلم هي، هو عاوز بس يقول تقول له انا لسه صغيره. هو كله على صغيرة. لكن بس الاغنيه لا بس صعبه جدا، لحن صعب جدا. يعني الالحان اللي غنيتها قبل كده مرام جميله كده لذيذه، هي بتاعه الطفل ابو زيزة ابو الحاجات بتاعه الطفل، لكن ده صعب جدا صدقيني. انا بقول لك يعني من يعني عايز طرب يعني. طبعا سعاد حسني بتتكلم في سن احد بيغني له، مش طفله صغيره بيغني. هي حاله لو طفله بتغنيك بتقول لك اه ممكن نفس الاطفال تحفظ لكن لحن صعب لكن هي مرام ما شاء الله موهبه كويسه جدا كمان فبتفضل روحها استاذه هبه بتدي من روحها على الاداء الجديد فبتحس ان انت قدام حاله جديده ممكن تتقبلها حتى لو كانت مش بجوده القديم بس انت متقبل ان هي بتعمل حركات يمكن احنا في الاذاعه المستمعين مش شايفينها اه ما بتمثل لذيذ لا بس صوتها يوصل للناس هي دمها هو هي بتعمل لها جميل فالحالة مكتملة هي يعني نجمة استعراضية غنائية إن شاء الله بإذن الله أنا ده تمثيلي يا شكل بوسي وهي صغيرة شكل فنانة بوسي وهي صغيرة بتدي شكل الأغنية وهي تعبيرات بجسمها ووشها و يعني الاداء الجون التمثيل او الاداء ده مهم جدا ده مهم قوي طيب انا هستاذن حضراتكم لان يهمنا ان احنا يعني نفيد مرام مرام عايزه تمرين يا دكتوره شيرين عايزه تمرين تمرين عايزه في المدرسه مع مدرس المزيكا او مدرسه المزيكا تقعدي وتتدربي تبقي شاطره وعلى البيانو وعايزه تعرفي تلقي القاء راسي تحسي الجملة على إحساسك يا حبيبتي انتي حسيها انتي حسي بالجملة ما تروحيش مثلا واخدة حاجة كده وروحي دباها وطلعها كده على طول حافظة حاجة فبتقولي شبهها لا أنا عايزة روحك انتي فانتي عايزة تتمرني كتير يا مرام وتمرنت مع مدرس تدريب دكتور زين حضرتك أما أنا كنت حولها بتلقي بسرعة شديدة ومن خوف طبعا عشان اللجنة واضح الإلقاء يكون أبطأ شوية وتحسي بالكلام اللي بتقولي يعني أبطأ قليلا مع أنك تفكري في المعنى وتحاولي توصلي ومن ناحية الموسيقى والاستعراض كويس طبعا كويس لازم بس أستاذ موسيقى لازم يثبت كل حاجة على النغمات أنا عاوز أقول حاجة برضو إن هي يعني التجربة اللي هي موجودة فيها دي وإن وقفة الوقفة دي في حد ذاتها شيء كويس جدا بتثقلها ثقل جامد جدا جدا سنها برضو لسه بتديها يعني دفعة جامدة جدا إنها تقف على الستيج وتقف على مسرح وتقف على تعمل حاجات حلوة جدا بالضبط كده بالضبط تطلع في فيلم تعمل مشهد في فيلم ده حاجات كتيره جدا لازم حاجة لازم يعني ستارت من بعد هذا البرنامج انها تبتدي ازاي تدور كده اطفال الشوارع مسرحيه في المسرح في المدرسه اقعدي اتمرني بقى مع انا عملت كنت عامل انا مسرحيه اطفال الشوارع دي مسرحيه جين انت كده عرفتي المفروض تعملي ايه يا مرام ولا انت محتاجه تسالي اللجنه اسالي اللجنه اي اسئله هل هي تركز في الموسيقى تعليم الموسيقى ولا تركز انها تتعلم تمثل لا الاثنين مع بعض لازم بس هما الاثنين بيقدموا الاثنين بيقدموا حاجه واحده ما ينسلخوش عن بعض الاثنين بيكملوا بعض هي مش مطربه تمام لا بس هو في التمرين بالظبط ما لازم يكون في تيون في الصوت في شق التمثيل يعني هي مش مطربه يعني هي فنانه استعراضيه يعني تتوجه لمكان بس لازم ودنها تبقى كويسه يا استاذ احمد لازم ودنها تبقى كويسه لازم تتمرن على البيانو بعد كده يجي لها دور في غنى في حاجات دايما المزيكا بتعرف تعرف تخليها تأدي صح كممثل يعني هي إذا تتوجه لمكان متخصص في الموسيقى وتتعلم الموسيقى وواحدة واحدة إن هي تبتدي تدخل تدريبات موسيقية لازم تدريبات موسيقية في المدرسة والإلقاء بقى كمان التمثيلي كمان مهم قوي عندها استعداد كبير إن الإلقاء التمثيلي مع الغنى ده هيثبت موهبتها في تبقى بالاستعراض يعني تروح مثلا تربية موسيقية تروح او هو في مركز شعار في البترون مركز تنميه المواهب اللي في الاوبرا ايوه مركز تنميه المواهب في الاوبرا ممكن يعملوا في اليوفي كله يهتموا بيه اصحابي وصحباتي بكده ينتهي لقائنا النهارده كل الشكر لاعضاء لجنه التحكيم وفي الحلقه الجايه هنكمل باقي فعاليات اختبارات الموسم الرابع والخامس لمسابقه حقق حلمك لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمود صبري من الهندسه الاذاعيه كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم